بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم معنا إلى لقاء جديد للرد فيه على أسئلتكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت إلينا من مستمع يقول في رسالته: هل نص الشرع الشريف على حقوق للجد أو الجدة أم لا؟ بمعنى، هل على الأحفاد البر بأجدادهم وجداتهم مثل الأم؟ أرجو الإفادة. يجيب على هذه الرسالة الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فلا خلاف بين المسلمين في أن بر الوالدين واجب على الأولاد، بمعنى طاعتهما وصلتهما وعدم عقوقهما والإحسان إليهما مع إرضائهما بفعل ما يريدانه ما لم يكن إثما، وذلك لقول الله سبحانه وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ومع حث الشرع الشريف على بر الوالدين، فإنه كذلك يحث على البر بالأجداد والجدات، فهم في حكم الآباء والأمهات. يقول الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى: والأجداد آباء والجدات أمهات، فلا يغزو المرء إلا بإذنهم، ولا أعلم دلالة توجب ذلك لغيرهم من الإخوة وسائر القرابات. وقال الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى: واتفقوا أن بر الوالدين فرض، واتفقوا أن بر الجد فرض. هذا وقد ورد في القرآن الكريم إطلاق لفظ الأب على الجد في مواضع متعددة، منها قوله تعالى: وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. والخطاب موجه إلى سيدنا يوسف، وهو يوسف بن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم السلام. وكذلك في قوله تعالى: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. وكذلك قوله تعالى: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة قال سيدنا أبو بكر وابن عباس وابن الزبير: الجد أب. من ذلك يتضح أن للجد حقوقا على الأحفاد كما أن للوالدين حقوقا، فهم أصل الوالدين، لذلك جعل الشرع الشريف لهم نصيبا في الميراث كالسدس وغيره على حسب موقعهم في مسائل الميراث، مما يؤكد أن لهم نوع اهتمام وتقدير ورعاية خاصة مع كبر سنهم، فهم أكثر ما يكونون في حاجة إلى الرعاية النفسية والمالية وغيرها. كما فرض الشرع على الأحفاد الإنفاق على الأجداد حيث كانوا فقراء محتاجين. يقول الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: ويجب الإنفاق على الأجداد والجدات وإن علوا، وولد الولد وإن سفلوا، وبذلك قال الشافعي والثوري وأصحاب الرأي. وعلى ذلك نقول للسائل الكريم: إن للأجداد والجدات من جهة الأب أو الأم حقوقا على الأحفاد من حيث الرعاية والتواصل والاهتمام والإنفاق متى كانوا محتاجين، فهم كالآباء والأمهات كما عبر القرآن الكريم، بل قد يشتد طلب الاهتمام بهم حيث كانوا كبارا مقعدين لا يستطيعون القيام على شؤون أنفسهم. وليعلم الأحفاد أن العمل الصالح لا يضيع، وأن من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، وأن من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. هذا، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما الرسالة التالية فقد وردت إلينا من مستمعة تقول في رسالتها: كنت أجلس في بيتي وبشرت عن طريق الهاتف بنجاح ابنتي، فسجدت سجدة شكر لله، وكنت من غير حجاب، وأيضا لم أكن على وضوء، ولما سألت أختي أخبرتني أن هذا لا يجوز، فهل يشترط لسجود الشكر أن يكون من قام به على وضوء ومتجها للقبلة؟ وهل يكبر له ويسلم منه؟ وماذا يقال فيه؟ يجيب على هذه الرسالة الشيخ عويض عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وبعد. قال تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. صدق الله العظيم. إن شكر الله تعالى سبب لزيادة النعم والبركة فيها، وهو علامة على اعتراف العبد بأن كل ما يأتيه من نعم هي من الله تعالى، فهو الوهاب المنان صاحب الفضل والمنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى من العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها. رواه مسلم. وكما أن شكر الله يكون باللسان كقول العبد ربنا لك الحمد والشكر، فكذلك السجود لله شكرا عند حدوث نعمة للعبد تدخل عليه سرورا وانشراح صدر، وأيضا عند رفع بلية عن العبد أو شر. والسجود من أعظم العبادات، ففيه خضوع وتذلل لله تعالى، حيث يضع العبد أشرف أعضاء بدنه على الأرض شاكرا ربه خاضعا له مسبحا، وهو من السنن المهجورة، وهو مشروع عند حصول نعمة للعبد، كأن يسجد العبد شكرا عندما يبشر بنجاح ولده، أو يبشر بخير حصل لعامة الناس، أو يبشر برفع نقمة عنه وعنهم، وكذلك في كل خير يحدث للعبد. ومن العلماء من لم يشترط لسجود الشكر ما يشترط للصلاة من الطهارة وستر العورة واستقبال القبلة والتكبير والسلام ونحو ذلك. ذهب إلى ذلك ابن حزم والإمام محمد بن جرير الطبري وغيرهما، وذهب كثير من العلماء كالشافعية وبعض الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أنه يشترط لسجود الشكر ما يشترط لصلاة النافلة، والأمر في ذلك واسع، خاصة ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يذكر لنا شيئا من هذه الشروط، وإنما كان يسجد على حالته سجود الشكر صلى الله عليه وسلم. ولو كان يشترط له شيء مما يشترط لصلاة النوافل مثلا لبينه صلوات ربي وسلامه عليه، فتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. وعلى أي حال فهو سجود سنة، ومن التيسير أن يسجد العبد على حالته من طهارة أو عدمها، ولا يشترط فيه استقبال قبلة وستر عورة